فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون بسم الله الرحمن الرحيم أخبر إن وعد الله حق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله الله الذي جعل لكم الأنعام

وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلك يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمسرفين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها قالت أتينا أتينا الطائعين. تقضيهن سبع سماوات وأوحي في كل سماء السماء وأوحى في كل سماء إلى امرأة وأوحى إن أمر وزينا السماء الدنيا بمصابيح ذلك تقدير العزيز العليم فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء سماء الدنيا بمصابيح حفظها ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم واعظة لصاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله فإن أعرضوا فقل آثرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله قالوا أربنا لأنزل ملائك فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليكم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة يخزي وهم لا ينصرون وأما ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحقوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ولك أين الذين آمنوا وكانوا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار

وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قالوا لجلودهم لم تهجتم علينا؟ قالوا أوفقنا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا أنفقنا الله أنفق كل شيء ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جيءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا لم تهتم علينا لم تهتم علينا قالوا وفقنا الله الذي أنقض كل شيء وهو خلقكم أول مرة وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون وإليه ترجعون وما كنتم تتترون يكتب عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإن يستعذبوا فما هم من المعتبين صدق الله العظيم.